شمس تقضي روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصدر بالعروق. شمس تقضي روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصدر بالعروق. ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء، ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء. في الحق سهم ذا مضى عشق المنون. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد غمائه طال تصدر بالعروق. أين همسه عشقا وطل؟ هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. هو موسم العناب، أين همسه عشقا وطل؟ هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. طفل على ترتيه بمساجد تشتاقه، في قلبه قرآنه. غسل على ترتيله بمساجد تشتاقه، في قلبه قرآنه. فيض اليقين، فيض اليقين، فيض اليقين. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصدر بالعروق. كرمته في سره كالسنبلات المثقلة، كيمياؤه نظم الردى كهج العباد القنبلة. هذا صمته في سره كالسنبلات المثقلة، كيمياؤه نظم الردى كهج العباد القنبلة. هو ذا المهندس لا يحيى يحيى عيان، صاغ الولادة من جديد يحيى عيان. هو ذا المهندس لا يحيى عيان، صاغ الولادة من جديد يحيى عيان. صغدت لهم موتا أكيد، وسيغلبون وسيغلبون. هو ذا المهندس لا يحيى يحيى عيان، صاغ الولادة من جديد يحيى عيان. هو ذا المهندس لا يحيى يحيى عيان، صاغ الولادة من جديد يحيى. صغدت لهم موتا أكيد، وسيغلبون وسيغلبون وسيغلبون. فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما، واجعل قوافلهم رعوشا للجحيم ومقتما. فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما، واجعل قوافلهم رعوشا للجحيم ومقتما. اخرج لهم في غبوهم في روعهم أو صحوهم، اخرج لهم في غفوهم في روعهم أو صحوهم. يتساقطوا بجبنهم وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون. فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما، واجعل قوافلهم عوشا للجحيم ومقتما. فجر قلوبهم شربت حرائرنا دما. لهم في غفوهم في روعهم في صحوهم يتساقطون بجبنهم وسينتهون يا مهجة القسام يا مهجة القسام يا من الكسائر والجوع حملوك فوق جباههم حفرات بابك في الضلوع يا مهجة القسام يا فوق جبالهم حفر اعتدادك في الضلوع عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء واجعل عيونك سلما يصعدون يا مهجة القسام يا فوق جبالهم حفر اعتدادك في الضلوع مهجة القسام يا أمل الكتائب والدموع حملوك فوق جبالهم حفر اعتدادك في الضلوع عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء عياش دونك أنجما فارسم لهم واجعل عيونك سلما يصعدون من صحبة قد عرشت فوق الحشاشة يا ثمين من عين أم تشتهي برغم بعدك لا لا تلين من صحبة قد عرشت فوق الحشاشة يا ثمين من عين أم تشتهي برغم بعدك لا لا تلين